بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الدرس السابع والعشرون، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له، وما زال التعليق على أسئلته التي سئل رحمه الله وأجاب عنها بإجابات نفيسة. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله نستعرض سؤالا من الأسئلة التي سئلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة زكاة العشر، فسئل عن هذه الزكاة التي يأخذها السلطان فيصرفها حيث يشاء ولا يعطيها المستحقين من الفقراء والمساكين، فهل إذا صنع السلطان ذلك هل يسقط الفرض أم لا؟ إذن هذا هو السؤال الذي وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أخذ السلطان الزكاة وصرفها في غير مستحقيها فهل هذا الفرض يسقط عن صاحب الزكاة أم يجب عليه أن يعيد إخراج الزكاة؟ قال رحمه الله في الإجابة عن ذلك، قال: فصل. وأما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فإنه يسقط عن صاحبه. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة بعينها يحتاج أن نعرف ما معنى العشر وما معنى الزكاة. فالزكاة كما هو معروف عند العلماء أنه من الفعل زكى يزكو، وفي لغة العرب المراد نما، فيقال زكى الزرع إذا نما. إذن هذا هو معنى الزكاة، النمو. ولها معان أخرى، تأتي الزكاة بمعنى الصلاح، ويقال للرجل التقي زكي، وكذلك في قوله تعالى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، أي صلاحا. وهكذا لها عدة معاني في لغة العرب، بل قال: تأتي الزكاة بمعنى التطهير، وتزكيهم بها أي تطهرهم، قد أفلح من تزكى يعني من تطهر. أما بالنسبة لمعنى الزكاة عند الفقهاء، فما من مذهب من المذاهب الأربعة للفقهاء الأربعة المشهورين إلا وتجد له تعريفا. فالحنفية يعرفونها بتعريف، وهكذا المالكية والشافعية والحنابلة، لكنك إذا نظرت في هذه التعاريف ستجد أن هؤلاء الأئمة يتفقون على أن الزكاة قدر معين، وهذا القدر المعين له نصاب، وكذلك يشيرون إلى أنه أيضا في مال معين، ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، فيشيرون إلى النصاب ووجوبه، ويشيرون كذلك إلى المال الذي تجب فيه الزكاة، ويشيرون أيضا إلى مصرف هذه الزكاة. إذن هذا شيء لا بد منه في تعريف الزكاة. إذن ما هو معنى الزكاة عند العلماء وعند أهل الاصطلاح؟ الزكاة معناها هو نصيب مقدر شرعا في مال معين، تصرف لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص، هذا معنى الزكاة. هذه الزكاة لو أخذها ولي الأمر وصرفها في غير مصرفها، لأن مصارف الزكاة معروفة ومتفق عليها، وجاء في كتاب الله عز وجل بيان ذلك بيانا شافيا واضحا. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية بيّنت من هم الذين تعطى لهم الزكوات، فهم المحتاجون، الفقراء الذين لا يملكون شيئا، والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ولا يسد حاجتهم، وكذلك الساعي الذي يسعى في جمعها، وكذلك الذين تؤلف قلوبهم ويرجى إسلامهم أو ترجو من ذلك أن يتقوى إيمانهم، وكذلك تعطى الزكاة في عتق الرقاب وفي المكاتب، وتعطى للغارم أي الذي يريد أن يصلح ذات البين، وكذلك الغارم الذي أثقلته الديون فيعطى من الزكاة، وكذلك تصرف في الجهاد في سبيل الله وللمسافر الذي انقطعت به النفقة. إذن هذه هي القسمة وهذه هي مصارف الزكاة. لهذا قال الله فريضة من الله، فريضة من الله يعني افترضها سبحانه وقدرها، وهو العليم بمصالح عباده سبحانه. إذن هذا معنى الزكاة، نصيب مقدر شرعا أي جاء به الشرع، ويكون في مال معين أي أن المال الذي تخرج منه الزكاة ليس كل مال، إنما هو مال معروف حدده الشرع لأصناف مخصوصة، وهم الذين ذكرناهم في الآية وبينا من هم على وجه مخصوص. قال كذلك والعشر، قال ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية. ما معنى العشر؟ الفقهاء يذكرون أن المقصود بالعشر هو ما يتعلق بالزكاة، الزكاة المفروضة، فما من مال إلا وقد يجب فيه نصف العشر أو ربع العشر أو العشر وهكذا. حينما يتكلمون عن الأراضي يقسمون الأراضي إلى قسمين، يقولون أراضي عشرية وأراضي خراجية. ما معنى العشرية والخراجية؟ ما هذا التقسيم؟ المقصود أن هذه الأرض قد تكون تحت يد المسلمين فيقال لها أرض عشرية، يعني تجب فيها الزكاة على ما جاء في النصوص من زكاة الزروع ومن زكاة الثمار، إما أن يستخرج العشر أو يستخرج نصف العشر، وهذا معروف كما جاءت في النصوص. أما الأرض الخراجية هي التي في الحقيقة يؤخذ منها المال وتفرض عليها الزكاة، تفرض عليها في كل سنة. فالزكاة عبادة، يجب على صاحب المال أن يخرج هذه الزكاة وهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو من الله عز وجل الأجر والثواب، لأن هذا هو معنى الزكاة الشرعية، ما يريده الإنسان من ذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل ويعرف أن ماله فيه حق لأناس مستحقين، فهي ركن من أركان الإسلام، وقد جعلها الله عز وجل شعارا للدخول في الدين مع الصلاة وكذلك التوحيد قبل ذلك، كما قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. مع استحقاق الفقراء لهذا المال فهو حقهم، حق في مالك، فجعل الله عز وجل الزكاة من أسباب النصر والتمكين، كما في قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي آية الحج قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن عرفنا ما معنى الزكاة وما معنى العشر. ولي الأمر هو الذي يحق له أن يأخذ الزكاة، وهذا حقه جاء في الشرع وجاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به الإجماع. إذن جاء الاتفاق على أن الإمام يعني ولي الأمر هو الذي يأخذ الزكاة. الجباية يقال لها جباية الزكاة، تكون لولي الأمر، هو الذي يرسل السعاة لهذا نقل الاتفاق كثير من أهل العلم على أن الزكاة في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت تدفع له وتدفع لعماله ولرسله عليه الصلاة والسلام وإلى من أمر بدفعها إليه فيرسل أصحابه فيأخذون الزكاة من الناس. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وكذلك الطحاوي رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك كما نقل عنه العلماء كما نقل عنه الجصاص في مختصر اختلاف العلماء. وبقي العلماء يتناقلون هذا الاتفاق على أن الإمام هو الذي يقبض الزكاة، فلا خلاف بينهم أنه الذي أن الإمام هو الذي يطالب بالزكاة. والأدلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال العلماء: في هذه الآية أمر الله جل في علاه نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ من أموالهم صدقة، وهذه الصدقة تطهرهم وتزكيهم. هذا الخطاب ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو خطاب له ويلتحق به غيره من ولاة الأمر بعده، كما حصل في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يأخذون الزكاة كما كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا رد العلماء على من زعم أن هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل إن بعض العلماء قال هذا كلام من كان جاهلا بكتاب الله وكان غافلا عن الشريعة، بل كلام من يتلاعب بالدين، وهو أن يقول إن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدفع الزكاة لولاة الأمر، بل إن الزكاة من وظائف ولاة الأمر يجمعونها فيعطونها لمن كان مستحقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. والحديث حديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام مسلم كذلك. إذن هذه الأدلة والإجماع يقتضي أن الأموال يتولى قبضها، يعني الزكاة يتولى قبضها وصرفها الإمام الذي هو ولي الأمر. ولهذا أبو بكر الصديق ماذا صنع في زمنه رضي الله عنه وأرضاه لما منع من منع الزكاة؟ وكان بعضهم يقول بهذا القول، وهو أن محمدا قد مات وأن الله عز وجل إنما أمرنا أن نعطيها لمحمد عليه الصلاة والسلام فلا نعطيها لأحد بعده، فقال الصديق الأكبر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فعمر رضي الله عنه بعد ذلك رأى رأي أبي بكر الصديق وشرح الله صدره للقتال، فعرف أنه الحق، ثم قاتلوا هؤلاء الذين منعوا الزكاة. إذن عرفنا الآن أن هذه من وظائف ولي الأمر، وعرفنا ما معنى الزكاة وما معنى العشور، وذكر شيخ الإسلام تيمية أيضا زكاة الماشية وزكاة التجارة التي هي زكاة العروض، وهي من الأصناف التي يؤخذ منها الزكاة. فذكر رحمه الله أنه لو أخذ الإمام هذه الزكاة عن صاحبها أو من صاحبها فأخذها وصرفها في مصارفها الشرعية، وقد ذكرنا ما هي المصارف التي وردت في الآية: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلف قلوبهم، وكذلك في الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. هؤلاء هم المصارف التي تصرف لهم الزكاة، وهذا شيء متفق عليه. لهذا قال شيخ الإسلام: قال يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. إذن هذا لو حصل من ولي الأمر أنه أخذ الزكاة من المسلمين وصرفها في مصارفها الشرعية، فإن هذه الزكاة تقع كما أراد الله موقعا شرعيا. فهنا ذكر شيخ الإسلام أن الوجوب يسقط عن هذا الرجل، يسقط عن صاحبه، لأنه أدى الزكاة إلى ولي الأمر، أدى الزكاة إلى ولي الأمر، وولي الأمر أداها في مصارفها الشرعية. هذه الصورة الأولى. ثم ذكر صورة أخرى رحمه الله، وهو إذا كان هذا الولي أي ولي الأمر كان ظالما لا يصرفها في مصارفها، فما هو الواجب في هذه الحال؟ قال رحمه الله: فإن كان ظالما لا يصرفه في مصارفه فينبغي لصاحبه ألا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها. فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزيه في هذه الصورة عند أكثر العلماء، وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها. إذن شيخ الإسلام يبين أن ولي الأمر قد يكون ظالما فيأخذ هذا المال من صاحبه ثم لا يصرفه في المصارف الشرعية. لا شك أن هذا الفعل لا يجوز لولي الأمر، فقد أجمع العلماء على حرمة أخذ الولاة للأموال بغير حق. فإن كان سيأخذه ثم يصرفه في غير مصرفه فقد أخذ هذا المال بغير حق، وهذه مسألة مجمع عليها، أجمع العلماء على ذلك. فالله عز وجل قد حرم مال المسلم سواء كان مسلما أو معاهدا، لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ ماله، لأنه يأخذ ماله بغير حق فيصرفه في غير مصارفه. وممن نقل الإجماع على ذلك كثير من المحققين وكثير من العلماء كالإمام الطبري رحمه الله، كما في كتابه اختلاف الفقهاء، وأيضا ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، وتتابع العلماء على نقل ذلك كابن حزم وابن عبد البر وكذلك ابن رشد وابن قدامة. شيخ الإسلام تيمية له كلام أيضا في ذلك، بل نقل الاتفاق على ذلك وبين أن الأموال منها ما يأخذه ولي الأمر فيصرفه في من يستحقه، فالإمام يستحق أن يقبض هذا المال مال الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع كما أشرنا آنفا. ونوع يحرم على ولي الأمر أن يأخذه، هناك أموال لا يجوز له أن يأخذها بغير حق. والنوع الذي أشار إليه شيخ الإسلام كما في السؤال الذي بين أيدينا هو أن يأخذ المال ولا يصرفه لمستحقه، فهنا لا يجوز له فعل ذلك. وقد أيضا يأخذ المال بغير حقه، كالذي يأخذ المكوس على الناس، أو كالذي يأخذ ويجبي المال في غير حقه من الناس، فكل ذلك لا يجوز وكل ذلك حرام. لكن لا يعني ذلك أن في كل الصور لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ مالا من الناس، وهذه مسألة في الحقيقة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الإمام أحيانا قد يفرض شيئا، وهذا الشيء يكون زيادة عن الزكاة، فيرى المصلحة في ذلك، ولي الأمر يرى المصلحة في ذلك. فنضرب مثالا على ذلك، فمثلا لو نزلت بالمسلمين نازلة فرأى ولي الأمر أن يفرض شيئا من المال على الناس حتى ترفع هذه النازلة، وكذلك لو جمع الزكوات وأعطاها لمستحقيها ومع ذلك لم تحصل الكفاية للفقراء، بل ما زالوا يحتاجون إلى الأشياء الضرورية من القوت ومن اللباس، قال العلماء في هذه الصورة يجوز لولي الأمر، بل قد يجب أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة. لماذا؟ لأن هذا في مصالح المسلمين. لهذا نقل الاتفاق في ذلك أيضا غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن العربي والقرطبي، ذكروا اتفاق العلماء على أن المسلمين إذا نزلت بهم حاجة بعد أن أدوا الزكاة فإنه يجب صرف المال من هؤلاء المسلمين إلى هذه الحاجة، وضربوا أمثلة كثيرة. ومن هذه الأمثلة التي أشرنا إليها آنفا كحاجتهم إلى القوت واللباس بعد أن أخذوا الزكوات، ما كفتهم الزكوات. وضربوا مثالا أيضا لو كان للمسلمين أسرى عند الكفار فيجب على المسلمين الفداء لهؤلاء الأسرى وإن أخذت أموالهم حتى يفكوا أسر هؤلاء المسلمين. ولهذا جاءت في النصوص في السنة وكذلك في القرآن، إلا أن نصوص القرآن عامة في ذلك، لكن في السنة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه حينما كانوا في سفر وكان يرى بعضهم ليس له دابة يركبها، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له أو من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر أصناف من المال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. هذه من الأدلة التي استدل بها العلماء، وهناك نصوص عامة استدلوا بها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني أن المؤمنين يلزمهم في أموالهم عند الحاجة أن يدفعوا أموالهم عند حاجة المسلمين. إذا لا بد من هذا التفصيل، فإن ولي الأمر قد يفرض فروضا في الأموال، قد يفرض شيئا في أموال الناس وهو يريد بذلك مصلحة المسلمين، فلا بأس من هذا. أما إذا كان يأخذ أموال الناس وهي الزكوات فلا يعطيها لمستحقيها، فهذا هو الذي لا يجوز. وكذلك إذا كان يأخذ الضرائب والمكوس وليس في المسلمين حاجة، إنما يأخذها لنفسه أو لحاشيته، فهذا هو الذي أجمع العلماء على حرمته. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله يبين رحمه الله أن ولي الأمر إذا أخذ الزكوات فما صرفها لمستحقيها، فيقول: لا تعطيه مالك ولا تعطيه زكاتك إلا في حال واحدة، إذا أكرهك على دفعها، فهنا خشيت على نفسك من الضرر فهنا ادفع له الزكاة، فإنها تجزئك في هذه الحال عند أكثر العلماء. ولهذا الأصل في إخراج الزكاة أنه متى ما أخرجها صاحبها وهو يخرجها عبادة وطوعا فهذه تجزئه، لأنها بنية وعبادة. لكن هناك حالات قد لا يدفعها للإمام فيمتنع، فماذا يصنع الإمام؟ يقهره على ذلك. حتى إن العلماء تكلموا عن هذه المسألة: لو الإمام قهر رجلا على الزكاة لأن هذا الرجل امتنع من دفعها، لكن الحق مع الإمام وليس مع هذا الرجل، فالإمام سيأخذ الزكاة ويدفعها للمستحقين، فامتنع هذا الرجل عن دفعها. ففي هذه الحال لو دفعت وأخرجها الإمام بالقوة وبالقهر ثم صرفها لمستحقيها، فهل في هذه الحال عندما امتنع هذا المزكي عن دفع الزكاة أخذها الإمام كرها بلا نية، أي هذا الرجل لم ينوي الزكاة، هل تجزئه؟ فطائفة من أهل العلم يرون أنها لا تجزئه. لماذا؟ قالوا: لأنه لا نية له، إنما أخذت منه قهرا. وهذا في الحقيقة ما انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد اختار كما جاء في بعض كتبه أن الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا بلا نية من هذا المزكي فإنها لا تجزئ عنه في الباطن، وإن كان في الظاهر تجزئ عنه لأن المال أخذ منه، لكن في الباطن لا تجزئ عنه لأنه لم ينوي. وقد قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فاستدل بهذه الآية شيخ الإسلام تيمية على أن الله عز وجل ما قبل النفقات لأنهم أنفقوها وهم كارهون، كما قال في الآية نفسها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا هو الشاهد، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فمن أنفق مع كراهية الإنفاق لم تقبل منه. وضرب مثالا رحمه الله كمن صلى وهو مراء، صلى رياء والعياذ بالله. فالزكاة عبادة والصلاة عبادة، ويشترط لهذه العبادة ويشترط لصحتها نية التعبد لله جل في علاه. هذا القول في الحقيقة انفرد به شيخ الإسلام، وهو قول عند الحنابلة، وإلا فإن الفقهاء والأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على خلاف ما اختاره شيخ الإسلام تيمية. فالجماهير من الفقهاء يرون أنه لو أخذت منه الزكاة قهرا وهو لا يريد إخراجها فإنها تجزئه وأنها صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن الإمام أخذ منه الزكاة فصرفها في مستحقيها، فلا حاجة إلى نيته وهو ممتنع. كذلك قالوا إن أخذ الإمام لهذه الزكاة عن صاحبها قهرا يدل على عدم اشتراط النية، وإلا ما أخذها منه. وقد جاءت النصوص أن الزكاة تؤخذ قهرا لمن امتنع، كما قال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها، وكما قال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم ذكر أنهم لو منعوه عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على هذا العناق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه مسألة تتعلق بهذا، لكن الذي يريده شيخ الإسلام في هذه المسألة بعينها أن الرجل إذا امتنع، أن الرجل إذا علم أن ولي الأمر لا يؤدي هذه الزكاة إلى مستحقيها فإنه يمتنع ولا يعطيه ذلك. وفي الحقيقة أشار شيخ الإسلام أنه لو أكرهه على ذلك فيجب أن يعطى هذه الزكاة حتى يدفع الضرر، وتجزئه هذه الزكاة عند أكثر أهل العلم، حتى وإن لم يقم الإمام بحق هذه الزكاة ولم يعطيها لمستحقيها. ولهذا ذكر العلماء أيضا ما يتعلق بالخوارج لو تولوا أمر المسلمين، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى البغاة، ولا يجوز أيضا أن تدفع الزكاة إلى الخوارج، إنما تدفع لولي الأمر. لكن في بعض البلدان قد يتسلط الخوارج، قد يتسلط الخوارج، فإذا جاء الخوارج وأخذوا الزكاة من أهل البلد هل تجزئهم أو لا تجزئهم؟ هذه أيضا مسألة لها تعلق. يأتي هؤلاء الخوارج المارقون فيستتب له الأمر في بلدة معينة فيطلبون الزكاة من هذه البلدة ومن أهلها، فماذا يصنع المسلم؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك، ففي بعض إجاباته توقف وقال لا أدري، كما ذكر ذلك أبو داود في مسائله. فقد سئل الإمام أحمد عمن دفع الزكاة إلى الخوارج فهل عليه إثم في ذلك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله لا أدري. وفي موضع آخر كما ذكر ذلك الحنابلة أنه لما سئل عن هذا قال يجزئه أن يدفع الزكاة إلى الخوارج. ومعروف أن الخوارج لا تعطي الزكاة لمستحقيها. كذلك سئل في رواية ثالثة عنه وقال لا يجزئ أن يدفع الزكاة إلى الخوارج، أي أن الإمام أحمد رحمه الله تعددت الرواية عنه فيما يتعلق بدفع الزكاة للخوارج، لكن الذي استتب عليه المذهب مذهب الإمام أحمد أنه لو دفع الزكاة للخوارج فإنها تجزئه إن دفعها إلى الخوارج. إذن هذه قريبة من هذه المسألة، لأن ولي الأمر هنا حتى وإن لم يكن خارجيا إلا أنه يأخذ الزكاة ولا يعطيها لمستحقيها. وهنا في هذه الصورة استتب الأمر للخوارج في بلدة معينة فأرادوا الزكاة من المسلمين. فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الزكاة تعطى لهم، أي تعطى للخوارج، وأنها تجزئ. لماذا؟ لأنه قد استتب لهم الأمر في هذه البلدة وطلبوا الزكاة، وفي الغالب إذا لم تدفع لهم الزكاة سيلحق بك الضرر، فتعطيهم الزكاة لأنهم تولوا أمر المسلمين والإثم عليهم سواء أعطوها لمستحقيها أو لم يعطوها. ولهذا قالوا جاء أن ابن عمر كان يدفع زكاته إليهم، هكذا ذكر في كتب الفقه، وذكروا أنه قول عدد من الصحابة كما في كتب الفقه كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد ابن مالك وسلمة بن الأكوع وابن عمر، لأن الخوارج كانوا قد يتسلطون أحيانا في بعض بلدان المسلمين، قالوا إذا دل هذا على جواز دفعها لأن الصحابة أفتوا بذلك. إذا هذا هو الصواب، وهذا مذهب جماهير أهل العلم في كلا الصورتين، سواء كان ولي الأمر هو الذي يأخذ الزكاة لكنه لا يصرف هذه الزكاة لمستحقيها، أو كان الخوارج استتب لهم الأمر فأمروا من في البلدة أن يعطوهم الزكاة فيجب أن تدفع لهم الزكاة هنا ويجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج. ثم ختم شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة بقوله فإنها تجزئ في هذه الصورة عند أكثر العلماء، وهم في هذه الحالة ظلموا مستحقيها، يعني الفقراء المساكين العاملين المؤلف قلوبهم، هؤلاء مظلومون، لكن من الذي ظلمهم؟ ولي الأمر. لماذا؟ لأنه أخذ الزكاة من الناس وطلب منهم هذه الزكوات فأعطوه لكنه لم يعطيهم للمستحقين، فحصل الظلم من ولي الأمر. أما الرجل نفسه الذي دفع زكاته فقد أجزأته زكاته في هذه الصورة عند جماهير العلماء. وضرب مثالا بولي اليتيم، ولي اليتيم هو الذي يتولى أمر اليتيم ويتولى ماله، وكذلك ناظر الوقف هو الذي يتولى هذا الوقف ويتولى شؤونه، فلو حصل شيء من التقصير أو الظلم فهذه الصورة كتلك الصورة، أي أن ولي الأمر ظلم المستحقين فالظلم منه، وهكذا ولي اليتيم إذا ظلم اليتيم وأخذ ماله وأكله فالظلم من هذا الولي أي ولي اليتيم، وهكذا ناظر الوقف كذلك إذا لم يكن أمينا على هذا الوقف فالظلم منه. لهذا ضرب مثالا بهؤلاء فقال كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه. فناظر الوقف يأخذ مالا من هذا الوقف، فلو أخذ هذا المال فصرفه في غير مصرفه، لأن الوقف له شروط، والواقف قد حدد هذا الوقف على من يكون ومن يستفيد منه، فلو جاء الناظر وأخذ المال التي هي الغلة وصرفها في غير مصرفها فإن الإثم يقع عليه لا يقع على صاحب الوقف. كذلك ولي اليتيم الإثم يقع عليه لو تصرف في ماله وصرفه في غير مصرفه، وهكذا أيضا الصورة التي بين أيدينا، إذا أخذ ولي الأمر مال الناس وهي الزكوات ولم يصرفها في مستحقيها الذين ذكروا في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذا ختم شيخ الإسلام تيمية بأن هذا الرجل معذور، إن استطاع أن لا يدفعها فلا يفعل وهو الذي يعطيها للمستحقين، فإن خشي على نفسه من حصول الضرر فإنها تجزئه عند جماهير العلماء. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي أيضا لها علاقة بالزكاة، لكن هذه المسألة تتعلق بالمساقاة والمزارعة، يعني هل صاحب المساقاة والمزارعة إذا أخذ الثمر هل يخرج الزكاة على هذا الثمر؟ تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل وفي الحقيقة أطال فيها، وإذا تكلمنا عنها قد نطيل في الكلام حولها، لهذا نقتصر على ما قلناه ونؤجل هذه المسألة إلى درس قادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات